أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. الآية. والله يقضي. نعم. والله يقضي بالحق. الذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. كانوا هم أشد منهم قوة وأثارا في الأرض. فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله مواقا. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله. إنه قوي شديد العقاب. إلهي لا. يقول سبحانه وتعالى: موبخا للكافرين المكذبين بما جاء به الرسول ومذكرا لهم بما جرى على أشباههم وأمثالهم من أعداء الرسل. أولم يسيروا في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. كانوا هم أشد منهم قوة فأخذهم الله. لما كذبوا الرسل أخذهم الله، وقد كانوا أهل قوة وأهل تصرف ولهم آثار في الأرض. أولم يسيروا في الأرض فينظروا متفكرين ومعتبرين، فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض. لهم آثار لأنهم عمروها وعملوا فيها بالعمران والحروس وآثارا في الأرض. فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ما كان لهم من يقيهم من بأس الله. ما كان لهم واق يقيهم مما أراده الله بهم. وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت، هذا هو السبب، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله بذنوبهم. إنه قوي شديد العقاب. ذلك بأنهم، هذا يعني ما جرى عليهم هو بسبب أنهم كانت تأتيهم رسل الله بالبينات والحجج الظاهرات فكفروا وكذبوا بآيات الله. فأخذهم الله بذنوبهم. فأخذهم الله. إنه قوي شديد العقاب. هو القوي. فلا غالب له. وهو شديد العقاب كما قال في أول السورة، في أول هذه السورة: غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وظهر ذلك، ظهرت شدة عقابه بما أنزله على المكذبين من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط شعيب. ماذا حل بهم؟ حلت بهم المثلات، حلت بهم أنواع العقوبات. فكل أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة يرحمه، ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا إنه قوي شديد العقاب. فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وهكذا هذه الأمم الكافرة الدول دول الكفر الآن القائمة هذه ماضية على سنن المكذبين على سائرة على طريق الكافرين كفرا وتكذيبا واستكبارا وظلما وعتوا. فنسأل الله أن ينزل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأن يحل بهم القوارع. اللهم أحل بهم القوارع وكف شر وكف عنا شرهم. اللهم كف عنا شرهم، لقد ظلموا وبغوا وأفسدوا وظلموا المسلمين وسعوا في فساد دينهم ودنياهم. هذه الأمم الكافرة لا تعلو جهدا في الكيد للإسلام والمسلمين وفي العمل على فساد أحوال المسلمين في دينهم ودنياهم. وهذا بلاغ عظيم. طغيان فمثلهم مثل عاد، نسأل الله أن يرسل عليهم ريحا كريح عاد. نعم محمد، حسبنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى أولم يسيروا في الأرض الآيات، يقول تعالى أولم يسيروا في الأرض أي بقلوبهم وأبدانهم سير نظر واعتبار وتفكر في الآثار، فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم من المكذبين، فسيجدونها شر العواقب عاقبة الهلاك والدمار والخزي والفضيحة، وقد كانوا أشد منهم قوة من هؤلاء في العدد والعدد وكبر الأجسام، وأشد آثارا في الأرض من البناء والغرس، وقوة الآثار تدل على قوة المؤثر فيها وعلى تمنعه بها، فأخذهم الله وعلى تمنعه بها فأخذهم الله بعقوبته بذنوبهم حين أصروا واستمروا عليها، إنه قوي شديد العقاب، فلم تغن قوتهم عند قوة الله شيئا، بل من أعظم الأمم قوة قوم عاد الذين قالوا من أشد منا قوة، أرسل الله إليهم ريحا أضعفت قواهم ودمرتهم كل تدمير. ثم ذكر نموذجا من أحوال المكذبين بالرسل إلى هنا. أحسن الله في قصة موسى مرتبط بعضها. والشيخ ساقها كلها بطولها إلى آخر شيء. إلى وين؟ إلى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. عجيب، سرد الآية ذي كلها. نعم، مقطع طويل. كيف عليها؟ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. نأخذها